تستمعون إلى قصة الوصية من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. تنحنح السيد باثريك بشكل يوحي بأهمية أكثر من المعتاد وقال كالمعتذر: أخشى أن تكون قصتي الصغيرة باهتة في أعينكم بعض الشيء بعد القصص المثيرة التي سمعناها. ليس في قصتي سفك دماء، لكنها تبدو لي لغزا مثيرا ينطوي على شيء من العبقرية، وأنا لحسن الحظ في موقع العارف لحل هذا اللغز. قالت جويس: أرجو ألا تكون قصة مغرقة في قانونيتها، مليئة بالتعابير القانونية التي لا يفهمها سوى أصحاب المهنة. ابتسم لها السيد باثريك استحسانا من فوق نظارته وقال: لا لا يا سيدتي الشابة، لا حاجة لأن تخافي من هذه النوعية. القصة التي سأحكيها بسيطة ومباشرة تماما، ويمكن لأي رجل بسيط أن يتابعها. قالت الآنسة ماربل وهي تهز صنارة الحياكة أمامه متوعدة: يمنع اللعب بالألفاظ القانونية. قال سيد باثريك: بالتأكيد بالتأكيد. قالت الآنسة ماربل: حسنا، لو أنني لست واثقة تماما من ذلك، ولكن لنسمع القصة. القصة تخص أحد زبائن السابقين، وسأسميه السيد كلود. سايمون كلود كان رجلا ذا ثروة طائلة، يعيش في بيت ضخم غير بعيد من هنا، وقد كان له ولد قتل في الحرب تاركا خلفه طفلة صغيرة. كانت والدة الطفل قد توفيت أثناء ولادتها، وعندما قتل أبوها جاءت لتعيش مع جدها الذي تعلق بها فورا. كان بوسع الطفلة كريستوبال أن تفعل بجدها ما تشاء، وأنا لم أرى قط رجلا يتعلق بطفلة إلى هذا الحد من قبل، ولا يمكنني أن أصف لكم مقدار حزنه ويأسه عندما أصيبت الفتاة وهي في 11 من عمرها بذات الرئة وتوفيت. لقد جزع المسكين سايمون كلود تماما، وكان أخ له قد توفي مؤخرا في ظروف سيئة، فقام سايمون كلود كرما بتوفير السكن لأبناء أخي، وكانوا بنتين غريس وماري وصبيا اسمه جورج. ولكن بالرغم من لطف السيد كلود وكرمه إزاء أبناء أخيه، إلا أنه لم يبذل لهم من الحب وشدة التعلق ما بذله لحفيدته الصغيرة. تم العثور على عمل لجورج في مصرف قريب، وتزوجت غريس شابا ذكيا يعمل في بحوث الكيمياء اسمه فيليب جارود. أما ماري التي كانت فتاة هادئة انطوائية بعض الشيء، فقد عاشت في المنزل واعتنت بعمها، وأظنها كانت تحبه بطريقتها الخاصة الهادئة وغير الاستعراضية، وقد مضت الأمور ظاهريا بهدوء وسلام. وربما كان علي أن أذكر أن سايمون كلود قد جاءني بعد وفاة حفيدته الصغيرة كريستوبال، وطلب مني وضع وصية جديدة له، وبموجب هذه الوصية كانت ثروته الهائلة ستقسم بشكل متساو بين أبناء أخيه بواقع الثلث لكل منهم. ومر الزمن إلى أن قابلت جورج كلود مصادفة في أحد الأيام، وسألته عن عمه الذي لم أكن قد رأيته منذ وقت طويل، وقد أدهشني أن وجه جورج تجهم ثم قال باكتئاب: ليتك تستطيع إعادة بعض العقل لعمي سايمون. بدت الحيرة والقلق على سحنته الصادقة التي تفتقر إلى حدة الذكاء، ثم قال: إن مسألة الأرواح هذه تزداد سوءا يوما بعد يوم. سألته وقد دهشت كثيرا: أي مسألة أرواح؟ عندها أخبرني جورج بالقصة كلها، كيف تزايد تدريجيا اهتمام السيد كلود بموضوع الأرواح، وكيف صدف وهو في قمة اهتمامه هذا أن قابل وسيطة روحانية أمريكية تدعى السيدة سبراغ. وقد استطاعت تلك المرأة التي لم يتردد جورج في وصفها بأنها محتالة من الطراز الأول أن تمارس سيطرة هائلة على سايمون كلود. كانت عمليا تسكن البيت بشكل دائم، وقد عقدت الكثير من جلسات تحضير الأرواح التي كانت تتجلى فيها روح كريستوبال، تتجلى للجد الذي بلغ تعلقه بها حد الخرف. لا يسعني إلا أن أقول هنا أنني لا أنتمي إلى أولئك الذين ينظرون إلى موضوع الروحانيات بسخرية وازدراء، فأنا كما قلت لكم أؤمن بالأدلة، وأظن أننا لو قيمنا الأدلة التي تؤيد ذلك الأمر بعقل منصف لوجدنا فيها الكثير مما لا يمكن أن ينحى جانبا أو يعزى إلى الدجل والاحتيال. أنا لست من الذين ينكرون هذه الأمور، نعم، ولكنني لست أيضا من المؤمنين بها، فمن الأدلة ما لا يسع المرء معارضته. ولكن الروحانيات من جانب آخر تفسح المجال سهلا واسعا أمام الدجل والادعاء، ومع كل ما قاله لي جورج عن تلك السيدة الأمريكية شعرت بقناعة متزايدة بأن سايمون كلود واقع في أيد سيئة، وأن السيدة سبراغ ربما كانت من أسوأ الدجالين. فبالرغم من فطنة الرجل العجوز في المسائل العلمية إلا أنه يمكن خداعه بسهولة عند تعلق الأمر بحبه لحفيدته الميتة، وعندما قلبت الأمر في ذهني كان عدم ارتياحي يتفاقم بالطرد. كنت أحب شباب العائلة، وقد أدركت أن هذه السيدة بتأثيرها على عمهم قد تفضي إلى المشكلات في المستقبل، وفي أقرب فرصة سنحت لي اختلقت عذرا لزيارة سايمون كلود. وجدت السيدة سبراغ مزروعة هناك كضيف معزز مكرم، وفور رؤيتي لها تعززت أسوأ مخاوفي. كانت امرأة بدينة في أواسط عمرها، في ثيابها شيء من المباهاة الصارخة، وكانت لا تفتأ تذكر عبارات من قبيل أحبتنا الذين مضوا وما شابه ذلك. كان زوجها أيضا السيد أبسلوم سبراغ مقيما في البيت، وهو رجل طويل النحيل ظاهر الاكتئاب ذو عينين مراوغتين إلى أبعد الحدود. وقد اختليت بسايمون لأسرع ما استطعت، وحاولت بلباقة أخذ رأيه في الموضوع. كان في غاية الحماسة وقال إن السيدة سبراغ رائعة، لقد أرسلتها له والعناية الإلهية استجابة لدعوة دعاها، وهي لا تهتم أبدا بالمال، تكفيها فرحة مساعدة قلب مبتلى. هي تحس إحساس الأم تماما بالنسبة لكريستوبيل. كان الرجل على وشك أن يعتبرها ابنة له، ثم تابع ليعطيني تفصيلات أخرى، كيف أنه سمع صوت كريستوبيل يتكلم، وكيف أنها سعيدة في أحسن حال مع أبويها، وتابع ليشرح عواطف أخرى عبرت الطفلة عنها وبدت لي مما أتذكره عنها مستهجنة تماما. وقد ركزت الطفلة على حقيقة أن أمها وأباها أحبا السيدة العزيزة سبراغ. ثم توقف الرجل وقال لي: ولكنك تسخر مني طبعا يا بيثريك. أجبته: لا لا لا أسخر منك، أنا أبعد ما أكون عن ذلك. إن بعضا ممن كتبوا عن هذا الموضوع رجال من شأني أن أقبل شهادتهم دون تردد، وسوف أمنح أي وسيط روحاني يزكونه هم كل الاحترام والثقة. أيمكن الافتراض أن السيدة سبراغ مضمونة تماما؟ شرع سايمون في خطبة حماسية بشأن السيدة سبراغ، فقد أرسلتها له العناية الإلهية، وقد قابلها بالمصادفة في مصيف ساحلي كان يقضي فيه شهرين في الصيف. كان لقاء عارضا، ويا للنتائج الرائعة التي نتجت عنه. غادرت بيته وأنا غير راض أبدا، فقد تحققت أسوأ مخاوفي، لكنني لم أستطع رؤية شيء يمكنني فعله. وبعد كثير من التفكير وتقليب الأمور كتبت رسالة إلى فيليب جارود الذي كان قد تزوج غريس أكبر بنات أخي سايمون كما أسلفت. عرضت له القضية، وقد فعلت ذلك طبعا بلغة بالغة الحرص. أشرت إلى الخطر الذي تمثله سيطرة امرأة كهذه على عقل العجوز، واقترحت إن كان بالإمكان إقامة اتصال بين السيد كلود وبعض دوائر الروحانية المشهورة التي تلقى احتراما. ظننت أن ترتيب أمر هذه المسألة لن يكون صعبا على فيليب جرود. كان جرود سريعا في تصرفه، فقد أدرك أمرا لم أدركه أنا، وهو أن صحة سايمون كانت في حالة لا يؤمن جانبها، وبما أنه كان رجلا عمليا فإنه لم يحب أن تحرم زوجته أو أخوها من التركة التي هي حق لهم. جاء إلى البيت عم زوجته في الأسبوع التالي مصطحبا معه ضيفا لم يكن سوى البروفيسور الشهير لونغمان. كان لونغمان عالما من الطراز الأول، وكانت علاقته بالروحانيات تجبر الناس على التعامل مع ذلك الموضوع باحترام، وهو لم يكن عالما فذا فحسب، بل رجلا ذا استقامة ونزاهة شديدتين. كانت نتيجة الزيارة مؤسفة جدا، إذ يبدو أن لونغمان لم يقل إلا القليل وهو هناك، وقد عقدت جلستان لتحضير الأرواح في ظروف لا أعرفها. لم يفهم من كلام لونغمان أي شيء محدد طوال وجوده هناك، لكنه كتب بعد مغادرته رسالة لفيليب جرود، وقد اعترف في الرسالة بأنه لم يستطع كشف احتيال لدى السيدة سبراك، ومع ذلك فقد كان رأيه الخاص أن الظواهر الروحانية لم تكن حقيقية أصيلة. قال إن للسيد جرود الحرية في إطلاع عمه على هذه الرسالة إذا رأى ذلك مناسبا، كما اقترح أن يقوم هو نفسه بتعريف السيد كلود على وسيطة روحانية تتمتع بكامل الاستقامة. وقد أخذ فيليب جرود هذه الرسالة مباشرة إلى عمه، ولكن النتيجة لم تكن كما توقعها، فقد استشاط العجوز غضبا وقال إن الأمر كله كان مؤامرة للتشكيك بالسيدة سبراغ التي كانت قديسة أسيء إليها، وقد أخبرته هي أساسا بمقدار الحسد المرير الذي يكنه لها البعض في هذا البلد. وأشار إلى أن لونغمان قد اضطر للاعتراف بأنه لم يكتشف احتيالا، وقد جاءت السيدة سبراغ في أحلك ساعات حياته فأعطته العون والراحة، وهو مستعد لتبني قضيتها حتى لو كان ذلك يعني تشاجره مع كل فرد من أفراد أسرته. هي تعني له الكثير مما يعني له أي شخص آخر في هذه الدنيا. وقد طرد فيليب جرود من البيت بأقل قدر ممكن من الحفاوة، ولكن صحة العجوز كلود أخذت منحنا مفاجئا إلى الأسوأ نتيجة غضبه، وقد لزم فراشه بشكل مستمر تقريبا طوال الشهر الأخير. وظهر عند ذلك احتمال كبير بأن يصبح مقعدا طريح الفراش بانتظار أن يدركه الموت. بعد يومين من مغادرة فيليب تلقيت استدعاء عاجلا من العجوز وذهبت إليه بسرعة. كان كلود في فراشه وبدأ مريضا جدا بالفعل، حتى بالنسبة لي أنا الشخص العادي، فقد كان يلهث لالتقاط أنفاسه. قال لي: هذه نهايتي، إنني أشعر بها، لا تجادلني يا باثرك، ولكنني قبل موتي سأقوم بواجبي للإنسانة الوحيدة التي فعلت من أجلي أكثر مما فعله أي شخص آخر في هذا العالم. أريد أن أضع وصية جديدة. بالتأكيد لو أعطيتني تعليماتك الآن فسوف أصوغ وصية وأرسلها لك. لن ينفع ذلك. ألا ترى يا رجل أنني قد لا أعيش لأكمل ليلتي هذا؟ لقد كتبت ما أريده هنا، ويمكنك أن تخبرني إن كان ذلك صحيحا. ثم بحث بيده المضطربة تحت وسادته وأخرج ورقة كتب عليها بقلم رصاص بضع كلمات بخط كبير سيء. كان المكتوب واضحا بسيطا: فقد ترك 5000 جنيه لكل واحد من أبناء أخيه، وترك ما تبقى من ثروته الهائلة صراحة للسيدة سبراغ عرفانا وإعجابا. لم يعجبني ذلك، لكنه كان أمرا واقعا، ولم يكن من مجال لأي ادعاء بضعف عقلي، فقد كان العجوز عاقلا كأي عاقل. قرع الجرس طالبا 2 من الخدم، وسرعان ما جاءت الخادمة إيما جونت، وهي امرأة طويلة القامة في أواسط عمرها، أمضت سنوات طويلة في خدمة العائلة وسهرت على راحة سايمون كلود بنبل وإخلاص. جاءت ومعها الطباخة، وهي امرأة نشيطة في الثلاثين من عمرها. حدق سايمون كلود إليها من تحت حاجبيه الكفين وقال: أريدكما أن تشهدا على وصيتي. أعطني قلم الحبر يا إيما. ذهبت إيما طائعة إلى المكتب فناداها العجوز بانزعاج: كلا، ليس في ذلك الدرج الأيسر يا بنت. ألا تعلمين أنه في الدرج الأيمن؟ قالت إيما: لا، إنه هنا. ثم أخرجت القلم فقال العجوز متذمرا: إذن لابد أنك وضعته في المكان الخطأ في المرة الماضية. لا أطيق وضع الأشياء في غير أماكنها الصحيحة. ثم أخذ القلم منها وهو لا يزال يتذمر، ونسخ ما كان قد كتبه من قبل على ورقة جديدة مع تصليحات عليه، ثم وقع باسمه ووقعت الخادمتان بعده. طويت الوصية ووضعتها في مغلف أزرق طويل، وكانت قد كتبت بالضرورة كما تلاحظون على ورقة عادية. فيما كانت الخادمتان تغادران الغرفة، ألقى كلود بنفسه إلى الخلف على وسادته مع شهقة ووجه متألم. انحنيت فوقه متلهفا، وعادت إيما جونت بسرعة، لكن العجوز استعاد طبيعته وابتسم بوهن قائلا: لا بأس يا بيثريك، لا تقلق، أنا على كل حال سأجد الموت سهلا الآن، وقد أنجزت ما أردته. نظرت إيما جونت إلي باستفهام كما لو كانت تريد سؤالي إن كان بإمكانها مغادرة الغرفة، أو مأت لها مطمئنا فخرجت، لكنها توقفت قبل خروجها لتلتقط المغلف الأزرق الذي سقط مني على الأرض في لحظة انفعالي. أعطته لي فدسسته في جيب معطفي، وعندها خرجت الخادمة. قال سايمون كلود: أنت منزعج يا بيثريك، فأنت متحامل كالآخرين جميعا. المسألة ليست مسألة تحامل، ربما كانت السيدة سبراغ صادقة في كل ما تدعيه، وما كنت لأرى مانعا لو تركت لها مبلغا بسيطا من باب العرفان، ولكن أقول لك بصراحة إن من الخطأ أن تحرم من الإرث من هم من لحمك ودمك لصالح امرأة غريبة. وبعد قولي هذا استدرت لأغادر، فقد فعلت ما أمكنني وعبرت عن احتجاجي، وخرجت ماري كلود من غرفة الجلوس والتقتني في الصالة قائلة: هل لك في تناول الشاي قبل ذهابك؟ تفضل من هنا. قادتني إلى غرفة الجلوس حيث كانت النار مشتعلة في الموقد، وبدت الغرفة بهيجة وحميمة. ساعدتني ماري في نزع المعطف في نفس الوقت الذي دخل فيه شقيقها جورج الغرفة. أخذ منها المعطف ووضعه على كرسي في الجانب الآخر من الغرفة، ثم عاد إلى قرب الموقد حيث شربنا الشاي. وأثناء شربنا للشاي طرحت نقطة الأراضي المحيطة بالبيت، وكان سايمون كلود قد قال إنه لا يريد إزعاج نفسه بهذه النقطة، فتركها لتقدير جورج. كان جورج مرتبكا بعض الشيء نتيجة هذه الثقة التي وضعت في حكمه. وبناء على اقتراح مني انتقلنا إلى المكتب، وقمت أنا بمراجعة الأوراق ذات العلاقة، وقد رافقتنا ماري كلود إلى المكتب. بعد ربع ساعة من ذلك تأهبت للمغادرة، ثم تذكرت أنني تركت معطفي في غرفة الجلوس فذهبت لإحضاره. لم يكن في الغرفة سوى السيدة سبراغ التي كانت تشثو قرب الكرسي الذي وضع عليه المعطف. بدا وكأنها تقوم بتعديل غير ضروري على الغطاء المنجد للكرسي، ونهضت عند دخولنا وقد علت وجهها الحمرة الشديدة وقالت: هذا الغطاء لا يستوي أبدا، حتى أنا كنت أستطيع تنجيده بشكل أفضل. أخذت معطفي ولبسته، ولاحظت وأنا أقوم بذلك أن المغلف الذي يحتوي على الوصية كان قد وقع من الجيب وكان ملقا على الأرض. أعدته إلى جيبي وودعتهم وغادرت. سأصف لكم تصرفاتي التي تلت ذلك بدقة. فبعد وصولي إلى المكتب نزعت معطفي وأخذت المغلف من جيبه، وقد دخل علي موظف المكتب وأنا واقف قرب المكتب وبيد المغلف. كان أحدهم يريد مكالمتي بالهاتف، وكان الخط الفرعي الذي يوصل المكالمات إلى مكتبي معطلا، ولذلك رافقت الموظفة إلى المكتب الخارجي، وبقيت هناك نحو من 5 دقائق مشغولا بالمكالمات الهاتفية. عندما خرجت من المكتب الخارجي وجدت موظفي بانتظاري قائلا: سيدي، لقد جاء السيد سبراغ لرؤيتك يا سيدي، فأدخلته إلى مكتبك. دخلت ليرى السيدة سبراغ جالسا قرب المكتب، نهض وحياني بأسلوب فيه شيء من التملق، ثم شرع في حديث طويل لا ينظمه ناظم، وبدأ حديثه عموما تبريرا مضطربا لنفسه ولزوجته. كان يخشى أقاويل الناس، وأكد أن زوجته كانت معروفة منذ طفولتها بنقاء قلبها وسلامة دوافعها ومثل هذا الكلام، وأخشى أنني كنت باردا مقتضبا معه. وأظنه أدرك في النهاية أن زيارته لم تكن ناجحة، فغادر بشكل مفاجئ تقريبا. عندها تذكرت أنني تركت المغلف ملقا على المكتب، أخذته فأغلقته وختمته وكتبت عليه، ثم ألقيته في خزنتي. وها أنا أصل الآن إلى لب الموضوع. فبعد 2 شهر من ذلك توفي السيد سايمون كلود، ولن أدخل في حديث طويل، بل سأكتفي بذكر الحقائق المجردة. عندما فتح المغلف المختوم الذي يحوي الوصية، وجدنا أنه يحوي على ورقة بيضاء فقط. نظر حوله وهو يبتسم للمستمعين، ثم قال: لعلكم تقدرون النقطة بالطبع، لقد بقي المغلف المختوم لمدة 2 شهر في خزنتي، ولا يمكن أن يكون أحد عبث به خلال هذه الفترة. فما بين لحظة توقيع الوصية وإقفالي للخزنة عليها، من الذي سنحت له فرصة تغيير الورقة؟ ولمصلحة من يتم هذا التغيير؟ سأعيد ذكر الحقائق الحيوية باختصار شديد. لقد وقع السيد كلود الوصية، ووضعتها أنا في المغلف. الأمور على ما يرام حتى الآن. بعدها وضعت المغلف في جيب معطفي، وقد نزعت ماري عني ذلك المعطف وأعطته لجورج الذي كان تحت نظري تماما طوال إمساكه بالمعطف. وخلال الوقت الذي كنت فيه في المكتب، كان من شأن السيدة سبراغ أن تملك كثيرا من الوقت لتخرج المغلف من جيب المعطف وتقرأ محتوياته. والحقيقة أن عثوري على المغلف على الأرض وليس في الجيب يشير إلى احتمال قيامها بذلك. ولكننا نصل هنا إلى نقطة غريبة. كان لديها الفرصة لإبدال الورقة البيضاء بالوصية، لكن ما من دافع لديها لذلك، فقد كانت الوصية لصالحها، وهي إذا صنعت ذلك تكون قد حرمت نفسها من إرث كانت شديدة الحرص على الفوز به. والأمر نفسه ينطبق على السيد سبراغ، لقد توفرت له الفرصة هو الآخر، فقد ترك وحيدا مع الوصية لمدة 2 أو 3 دقائق في مكتبي، ولكن القيام بذلك لم يكن لصالحه مرة أخرى. إذن فنحن نواجه هذه المشكلة الغريبة: الشخصان اللذان توفرت لهما الفرصة لاستبدال الوصية لم يكن لديهما دافع للقيام بذلك، والشخصان اللذان يتوفر لهما دافع لم تتوفر لهما الفرصة. وبالمناسبة فأنا لا أستثني الخادمة إيمي غونت من الشكوك، فقد كانت مخلصة لسيدها وسيدتها جورج ماري، وكانت تمقت سبراغ وزوجها، وأكاد أشعر واثقا بأنها كانت مستعدة لمحاولة الاستبدال لو أنها فكرت بها. ولكن رغم أنها أمسكت عمليا بالمغلف عندما أخذته عن الأرض وأعطته لي، إلا أنها لم تحظى بالتأكيد بفرصة للعبث بمحتوياته. ولا يمكن أن تكون قد أعطتني مغلفا آخر بشيء من خفة اليد، فهو ما لا يمكن أن تتقنه على أي حال، لأنني أنا الذي أحضر المغلف المذكور إلى البيت، ولا يحتمل أن يكون لدى أحد هناك نسخة شبيهة منه. نظر حوله وهو يبتسم للمستمعين، ثم قال: هذا هو لغز الصغير، أرجو أن أكون قد طرحته بوضوح، وكل اهتمام بسماع آرائكم. ومما أدهش الجميع أن الآنسة ماربل أطلقت قهقهة طويلة، وبدأ أن شيئا ما قد سرها كثيرا. قال ريموند: ما الأمر يا خالتي جان؟ ألا يمكن أن تشاركينا في النكتة؟ قالت الآنسة ماربل. كنت أفكر بذلك الصبي الصغير تومي سايمونز. كان صبيا لعوبا، لكنه كان يثير الضحك دائما. كان من أولئك الصبية ذوي الوجوه الطفولية البريئة الذين تجدهم يخططون دوما لحيلة ما. كنت أفكر كيف قال لمعلمته الأسبوع الماضي إن صفار البيض أبيض أم إن صفار البيض أبيضا، وشرحت له المعلمة أن عليه أن يقول إن صفار البيض أبيض. وعندها قال تومي: أظن أن علينا أن نقول إن صفار البيض أصفر. حيلة مزعجة بالطبع، ولكنها قديمة، أعرفها منذ كنت طفلة، قال ريموند بلطف. هذا ممتع جدا يا خالتي العزيزة، ولكن من المؤكد أن لا علاقة له بالقصة المثيرة التي كان السيد بيثريك يرويها لنا، قالت الآنسة ماربل. بل لها علاقة، إن بها حيلة خادعة، وكذلك قصة السيد بيثريك حيلة خادعة. هذا دأب المحامين. آهن يا صديقي القديم. ثم هزت رأسها بشيء من التأنيب باتجاه بيثريك الذي قال وهو يرمش بجفونه: أتساءل إن كنت تعرفين الحل حقا. كتبت الآنسة ماربل بضع كلمات على ورقة صغيرة وطوتها ومررتها للسيد بيثريك. فتح المحامي الورقة وقرأ ما كتب فيها، ثم نظر إلى الآنسة ماربل بإعجاب وقال: يا صديقتي العزيزة، هل يوجد شيء لا تعرفينه؟ كنت أعرف ذلك وأنا طفلة، وقد كنا نلعب هذه اللعبة أيضا، قال السيد هنري. أشعر وكأننا خارج هذا الموضوع. لابد أن السيد بيثريك يخفي تحت إبطه حيلة قانونية ذكية من نوع ما، قال السيد بيثريك. أبدا أبدا، بل هي قصة حقيقية بسيطة لا خداع فيها. عليك ألا تلقي بالا لما تقوله الآنسة ماربل، فلديها طريقتها الخاصة في النظر إلى الأمور، قال ريموند بشيء من الانزعاج. لابد أن نستطيع الوصول إلى الحقيقة، فالحقائق تبدو واضحة بالتأكيد. 5 أشخاص هم الذين لمسوا ذلك المغلف عمليا، ويبدو واضحا أنه كان بوسع الزوجين سبراغ أن يعبثا به، ولكن الواضح أيضا أنهما لم يفعلا ذلك. يبقى 3 الباقون. وعندما يتذكر المرء الطرق العجيبة التي يتبعها الحواء وأصحاب الألعاب السحرية في القيام بحركاتهم أمام نظر المرء، فإنه يبدو لي أن الورقة ربما يتم استبدالها من قبل جورج عندما كان يحمل المعطف إلى الطرف الآخر من الغرفة، قال جويس. أظن أن الفتاة هي التي قامت بذلك، وأحسب أن الخادمة هرعت إليها لتخبرها بما كان يحدث، فاستطاعت تأمين مغلف أزرق آخر واستبدلت مغلفا بمغلف. هز السيد هنري رأسه حيرة ثم قال ببطء: إنني أختلف معكما أنتما الاثنين، مثل هذه الأمور لا يقوم بها إلا الحواة والسحرة، وهم يقومون بها على المسارح وفي القصص، لكنني أظن أن القيام بها في الحياة الواقعية مستحيل، خصوصا أمام رجل ذكي كصديقنا السيد بيثريك. ولكن عندي فكرة، هي مجرد فكرة لا أكثر. نحن نعرف أن البروفيسور لونغمان كان قد زار البيت قبل فترة قصيرة ولم يقل الكثير، ومن المعقول أن نفترض أن الزوجين سبراغ كانا شديدي الحرص على معرفة نتائج تلك الزيارة، فإن لم يكن سايمون كلود قد ائتمنهما على سره، وهو أمر محتمل تماما، فربما نظرا إلى إرساله في طلب السيد بيثريك من زاوية مختلفة تماما، وربما كانا يظنان أنه سبق لسايمون كلود أن وضع وصية تستفيد منها السيدة سبراغ، وأنه أرسل في طلب محاميه الآن لغرض وحيد هو صياغة وصية جديدة تستبعد فيها السيدة سبراغ نتيجة ما كشفه له والبروفيسور لونغمان، أو أن يكون فيليب كلود قد أقنع عمه بمطالب أبناء أخيه. وفي تلك الحالة لنفترض أن السيدة سبراغ استعدت للقيام بعملية استبدال الوصية، وهذا ما قامت به، ولكن مجيء سيد باثريك وفي لحظة غير مناسبة لم يتح لها من الوقت ما تقرأ به الوصية الحقيقية، فسارعت إلى حرقها خشية أن يكتشف المحامي فقدها. هزت جويس رأسها بقوة معترضة وقالت: ما كانت لتحرق الوصية دون قراءتها. قال سيد هنري: أعترف أن هذا الحل ضعيف بعض الشيء، لابد أنه كان للسيد باثريك دور في هذا الأمر. كانت تلك العبارة على سبيل المزاح، لكن المحامي انتفض كمن جرحت كرامته وقال: هذا تلميح غير مقبول أبدا. قال سيد هنري: وما الذي يقوله دكتور بندر؟ رد الدكتور بندر: لا أستطيع الزعم بأن لدي أفكارا واضحة عن الأمر. أظن أن استبدال الوصية قد تم من قبل السيدة سبراغ أو زوجها، وربما للدوافع التي ذكرها السير هنري. فإن كانت لم تقرأ الوصية إلا بعد مغادرة السيد باثريك، فإنها ستكون عندها في ورطة كبيرة، طالما أنها لا تستطيع الاعتراف صراحة بما فعلته. ربما لجأت عندها إلى وضع الوصية بين أوراق السيد كلود ظنة أنها ستظهر بعد موته، ولكني لا أدري لماذا لم تظهر. وإذا كان لي أن أخمن لقلت أن إيما جونت قد عثرت على الوصية فأتلفتها نتيجة إخلاصها لمستخدميها. قالت جويس: أنا أظن أن حل الدكتور بندر هو أفضل الحلول. أهو صحيح يا سيد باثريك؟ هز المحامي رأسه بالنفي وقال: سأمضي في القصة من حيث توقفت، فقد ذهلت ووقعت في حيرة من أمري كما أنتم الآن، ولا أظنني كنت قادرا أبدا على معرفة الحقيقة، ولكن جاء من هداني إليها وبذكاء أيضا. بعد نحو شهر من ذلك تناولت الغداء مع فيليب كرود، وفي معرض حديثنا بعد الغداء ذكر لي قضية مثيرة علم بها مؤخرا قائلا: أحب أن أخبرك بها يا باثريك، ولكن بيني وبينك بالطبع، بالتأكيد لي صديق كان ينتظر إرثا من أحد أقربائه، وقد جزع إذ وجد أن قريبه يفكر في نفع شخص آخر سيء جدا، وأظن أن صديقي كان قليل الوازع في وسائله، وكانت في البيت خادمة شديدة الإخلاص لمصالح من يمكن لي تسميتهم بالطرف الشرعي، وقد أعطاها صاحبي تعليمات بسيطة جدا، أعطاها قلم حبر مملوءا حبرا، وطلب منها أن تضع القلم في درج المكتب في غرفة سيدها، ولكن ليس في الدرج المعتاد الذي يوضع فيه القلم عادة، وإذا ما طلب منها سيدها أن تشهد على توقيعه على أي وثيقة وطلب منها أن تحضر له قلمه، فإن عليها ألا تحضر له قلمه الحقيقي بل القلم الآخر الذي كان نسخة طبق الأصل منه. هذا هو كل ما عليها أن تفعله، ولم يعطها أي معلومات أخرى، وقد كانت شديدة الإخلاص ونفذت تعليماته بأمانة. ثم توقف فيليب كرود وقال: أرجو أنني لا أضجرك يا باثريك. لا لا أبدا، إنني مستمتع بشدة. ثم التقت عينانا وقال لي: أنت لا تعرف صديقي بالطبع. بالطبع لا أعرفه. هذا حسن إذن. توقف باثريك قليلا ثم قال وهو يبتسم: أعرفتم المغزى؟ لقد كان القلم مملوءا بما يعرف بالحبر الزائل، وهو محلول النشا في الماء تضاف له بضع قطرات من اليود، وهذا ما ينتج عنه سائل أزرق غامض، لكن الكتابة تختفي تماما في غضون 4 أيام أو 5. ضحكت الآنسة ماربل وقالت: الحبر الخفي كثيرا ما لعبت به وأنا طفلة، ولكن مع كل ذلك فإن قصتك تقوم على خدعة يا سيد باثريك، تماما كما هو دأب المحامين.